ماذا يفعل الإنسان إذا أصابه فتور وكسل ويقضي يومه في النوم والأكل ولا يؤدي الصلاة وليس على ما يجب أن يكون وهذه الفترة ليست طويلة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز أن يشغل عن الفريضة شاغل ولا أن يمنع منها فتور ولا كسل. فالصلاة المفروضة يجب أداؤها على كل حال ما دام العقل موجودا، ولا يمنع منها ولا يبيح لإنسان أي شيء لأن يترك الصلاة إلا إذا سلب العقل. إذا نام فعليه أن يصلي ساعة ما يستيقظ. من نام عن صلاة فليصليها أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك، هكذا جاء في الحديث الصحيح. ولذلك يجب على المسلم أن يكون شديد العناية بصلاته. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.